المقامة الرصافية. حدثنا عيسى بن هشام قال خرجت من الرصافة أريد دار الخلافة وحمارة القيض تغلي بصدر الغيض، فلما نصفت الطريق اشتد الحر وأعوزني الصبر، فملت إلى مسجد قد أخذ من كل حسن سره، وفيه قوم يتأملون سقوفه ويتذاكرون وقوفه، وأداهم عجز الحديث إلى ذكر اللصوص وحيلهم والطرارين وعملهم، فذكروا أصحاب الفصوص من اللصوص وأهل الكف والقف، ومن يعمل بالطف، ومن يحتال في الصف، ومن يخنق بالدف، ومن يكمن في الرف إلى أن يمكن اللف، ومن يبدل بالمسح، ومن يأخذ بالمزح، ومن يسرق بالنصح، ومن يدعو إلى الصلح، ومن قمش بالصرف، ومن أنعس بالطرف، ومن باهت بالنرد، ومن غالط بالقرد، ومن كابر بالريط مع الإبرة والخيط، ومن جاءك بالقفل وشق الأرض من سفل، ومن نوم بالبنج أو احتال بنيرج، ومن بدل نعليه، ومن شد بحبليه، ومن كابر بالسيف. ومن يصعد في البير، ومن سار مع العير وأصحاب العلامات، ومن يأتي المقامات، ومن فر من الطوف، ومن لاذ من الخوف، ومن طير بالطير، ومن لاعب بالسير وقال اجلس ولا ضير، ومن يسرق بالبول، ومن ينتهز الهول، ومن أطعم في السوق بما ينفخ في البوق، ومن جاء ببستوق وأصحاب البساتين وسراق الروازين، ومن ضبر في الصرح، ومن سلم في السطح، ومن دب بسكين على الحائط من طين، ومن جاءك في الحين يحيي بالرياحين وأصحاب الطبرزين كأعوان الدواوين، ومن دب بأنين على رسم المجالين وأصحاب المفاتيح وأهل القطن والريح، ومن يقتحم الباب على زي من انتاب، ومن يدخل في الدار على صورة من زار، ومن يدخل باللين على زي المساكين، ومن يسرق في الحوض إذا أمكن في الخوض، ومن سل بعودين، ومن حلف بالدين، ومن غالط بالرهن، ومن سفتج بالدين، ومن خالف بالكيس، ومن زج بتدليس، ومن أعطى المفاليس، ومن قص من الكم وقال انظر واحكم، ومن خاط على الصدر، ومن قال ألم تدري، ومن عض ومن شد، ومن دس إذا عد، ومن لج مع القوم وقال ليس ذا نوم، ومن غرك بالألف، ومن زج إلى خلف، ومن يسرق بالقيد، ومن يألم للكيد، ومن صافع بالنعل، ومن خاصم في الحق، ومن عالج بالشق، ومن يدخل في السرب، ومن ينتهز النقب وأصحاب الخطاطيف على الحبل من الليف، وانجر الحديث إلى ذكر من ربح عليهم، فقال كهل منهم سأحدثكم بما يضحك السامع ويشبع الجائع، وذكر كلاما غير متناسب مع الآداب نتركه تعففا. المقامة المغزلية. حدثنا عيسى بن هشام قال دخلت البصرة وأنا متسع الصيت كثير الذكر، فدخل علي فتيان، فقال أحدهما أيد الله الشيخ دخل هذا الفتى دارنا، فأخذ فنجس النار برأسه دوار بوسطه زنار وفلك دوار، رخيم الصوت انصر سريع الكر انفر، طويل الذيل انجر نحيف المنطق ضعيف المقرطق في قدر الجزر، مقيم بالحضر لا يخلو من السفر، إن عودع شيئا رد وإن كلف سيرا جد، وإن أجر حبلا مد، هناك عظم وخشب وفيه مال ونشب وقبل وبعد. فقال الفتى نعم أيد الله الشيخ، لأنه غصبني على مرحف سنانه مذلق أسنانه، أولاده أعوانه تفريق شمل شانه، مواثب لصاحبه معلق بشاربه مشتبك الأنياب في الشيب والشباب حلو مليح الشكل ضاو زهيد الأكل رام كثير النبل حوف اللحى والسبل فقلت للأول رد عليه المشطل يرد عليك المغزل. المقامة الشيرازية. حدثنا عيسى بن هشام قال لما قفلت من اليمن وهممت بالوطن ضم إلينا رفيق رحلة فترافقنا ثلاثة أيام حتى جذبني نجد والتقمه وهد وصعدت وصوب وشرقت وغرب وندمت على مفارقته بعد أن ملكني الجبل وحزنه وأخذه الغور وبطنه فوالله لقد تركني فراقه وأنا أشتاقه وغادرني بعده أقاسي بعده وكنت فارقته ذا شارة وجمال وهيئة وكمال وضرب الدهر بنا ضروبه وأنا أتمثله في كل وقت وأتذكره في كل لمحة ولا أظن أن الدهر يسعدني به ويسعفني فيه حتى أتيت شيراز فبينا أنا يوما في حجرتي إذ دخل كهل قد غبر في وجهه الفقر وانتزف ماءه الدهر وأمال قناته السقم وقلم أظفاره العدم بوجه أكسف من باله وزي أوحش من حاله ولثة نشفة وشفة قشفة ورجل وحلة ويد محلة وأنياب قد جرعى الضر والعيش المر وسلم فازدرته عيني لكني أجبته فقال اللهم اجعلنا خيرا مما يظن بنا فبسطت له أسرة وجهي وفتقت له سمعي وقلت له إيه فقال قد أرضعتك ثدي حرمة وشاركتك عنان عصمة والمعرفة عند الكرام حرمة والمودة لحمة فقلت أبلدي أنت أم عشيري فقال ما يجمعنا إلا بلد الغربة ولا ينظمنا إلا رحم القربة فقلت أي الطريق شدنا في قرن قال طريق اليمن قال عيسى بن هشام فقلت أنت أبو الفتح الإسكندري فقال أنا ذاك فقلت شد ما هزلت بعدي وحلت عن عهدي فانفض إلي جملة حالك وسبب اختلالك فقال نكحت خضراء دمنة وشقيت منها بابنة فأنا منها في محنة قد أكلت حريبتي وأراقت ماء شبيبتي فقلت هلا سرحت واسترحت ثم ذكر كلاما يندى له وجه الأدب فتعففنا عن ذكره والخوض فيه. المقامة الحلوانية. حدثنا عيسى بن هشام قال لما قفلت من الحج في من قفل ونزلت مع من نزل قلت لغلامي أجد شعري طويلا وقد اتسخ بدني قليلا فاختر لنا حماما ندخله وحجاما نستعمله وليكن الحمام واسع الرقعة نظيف البقعة طيب الهواء معتدل الماء وليكن الحجام خفيف اليد حديد الموسى نظيف الثياب قليل الفضول فخرج مليا وعاد بطيا وقال قد اخترته كما رسمت فأخذنا إلى الحمام السمت وأتيناه فلم نر قوامه لكني دخلته ودخل على أثري رجل وعمد إلى قطعة طين فلطخ بها جبيني ووضعها على رأسي ثم خرج ودخل آخر فجعل يدلكني دلكا يكد العظام ويغمزني غمزا يهد الأوصال ويصفر صفيرا يرش البزاق ثم عمد إلى رأسي يغسله وإلى الماء يرسله وما لبث أن دخل الأول فحيا أخدع الثاني بمضمومة قعقعت أنيابه وقال يا لك عمالك ولهذا الرأس وهو لي ثم عطف الثاني على الأول بمجموعة هتكت حجابه وقال بل هذا الرأس حقي وملكي وفي يدي ثم تلاكما حتى عييا وتحاكما لما بقيا فأتيا صاحب الحمام فقال الأول أنا صاحب هذا الرأس لأني لطخت جبينه ووضعت عليه طينه. وقال الثاني: بل أنا مالكه لأني دلكت حامله وغمزت مفاصله. فقال الحمامي: ائتوني بصاحب الرأس أسأله ألك هذا الرأس أم له؟ فأتياني وقال: لنا عندك شهادة. فتجشم فقمت وأتيت، شئت أما بيت. فقال الحمامي: يا رجل لا تقل غير الصدق ولا تشهد بغير الحق، وقل لي هذا الرأس لأيهما؟ فقلت: يا عافاك الله، هذا رأسي قد صحبني في الطريق وطاف معي بالبيت العتيق، وما شككت أنه لي. فقال لي: أسكت يا فضولي. ثم مال إلى أحد الخصمين فقال: يا هذا، إلى كم هذه المنافسة مع الناس بهذا الرأس؟ تسل عن قليل خطره إلى لعنة الله وحر سقره، وهب أن هذا الرأس ليس وأنا لم نر هذا التيس. قال عيسى بن هشام: فقمت من ذلك المكان خجلا، ولبست الثياب وجلا، وانسللت من الحمام عجلا، وسببت الغلام بالعض والمص، ودققته دق الجص، وقلت لآخر: اذهب فاتني بحجام يحط عني هذا الثقل. فجاءني برجل لطيف البنية مليح الحلية في صورة الدمية، فارتحت إليه ودخل فقال: السلام عليك، ومن أي بلد أنت؟ فقلت: من قم. فقال: حياك الله، من أرض النعمة والرفاهة وبلد السنة والجماعة، ولقد حضرت في شهر رمضان جامعها، وقد أشعلت فيه المصابيح وأقيمت التراويح، فما شعرنا إلا بمد النيل، وقد أتى على تلك القناديل. لكن صنع الله لي بخف قد كنت لبسته رطبا، فلم يحصل طرازه على كمه، وعاد الصبي إلى أمه بعد أن صليت العتمة واعتدل الظل. ولكن كيف كان حجك؟ هل قضيت مناسكه كما وجب؟ وصاحوا: العجب العجب. فنظرت إلى المنارة وما أهون الحرب على النظارة، ووجدت الهريسة على حالها، وعلمت أن الأمر بقضاء من الله وقدر. وإلى متى هذا الضجر؟ واليوم وغد والسبت والأحد، ولا أطيل، وما هذا القال والقيل؟ ولكن أحببت أن تعلم أن المبرد في النحو حديد الموسى، فلا تشتغل بقول العامة، فلو كانت بالاستطاعة قبل الفعل لكنت قد حلقت رأسك، فهل ترى أن نبتدئ؟ قال عيسى بن هشام: فبقيت متحيرا من بيانه في هذيانه، وخشيت أن يطول مجلسه، فقلت: إلى غد إن شاء الله. وسألت عنه من حضر، فقالوا: هذا رجل من بلاد الإسكندرية لم يوافقه هذا الماء، فغلبت عليه السوداء، وهو طول النهار يهذي كما ترى، ووراءه فضل كثير. فقلت: قد سمعت به، وعز علي جنونه، وأنشأت أقول: أنا أعطي الله عهدا محكما في النذر عقدا، لا حلقت الرأس ما عشت ولو لاقيت جهدا. المقامة النهيدية. حدثنا عيسى بن هشام قال: ملت مع نفر من أصحابي إلى فناء خيمة ألتمس القراء من أهلها، فخرج إلينا رجل حزقة، فقال: من أنتم؟ فقلنا: أضياف لم يذوقوا منذ ثلاث عدوفا. قال فتنحنح، ثم قال: فما رأيكم يا فتيان في نهيدة فرق كهامة الأصلع في جفنة روحة مكللة بعجوة خيبر من أكتار جبار ربوض، الواحدة منها تملأ الفم من جماعة خمص عطش خمس يغيب فيها الضرس كأن نواها ألسن الطير يجحفون فيها النهيدة، مع أقعب قد احتلبن من الجلاد الهزمية الربلية، أتشتهونها يا فتيان؟ فقلنا: إي والله نشتهيها. فقهقه الشيخ وقال: وعمكم أيضا يشتهيها. ثم قال: فما رأيكم يا فتيان في درمك كأنها قطع السبائك تجرثم على سفرة حرتية بها ريح القرض فيذهب إليها منكم فتى رفيف لبق خفيف فيعجنه من غير أن يرجفه أو يخشفه فيزيله دون ملك ناعم ثم يلته بالسمار أو المذق لتا غزيرا ثم يعمد إليه فيلويه ويدعه في ناحية الصيداء حتى إذا تخ من غير أن يترز عمد إلى قصد الغضاء فأشعل فيه النار فلما خبت ناره مهد لقرموصه ثم عمد إلى عجينه ففرطحه بعدما أنعم تلويثه ثم دحى به علي ثم خمره فلما قف وقب حال عليه من الرضف ما يلتقي به الأواران حتى إذا غطاهما على الملة المشاكية بطبق وتفلج شقاقا وحكى قشرها رقاقا واحمرار واحمرار بسر الحجاز المشهور بأم الجرذان أو عذق ابن طاب شن عليها ضرب بيضاء كالثلج إلى أوان رسوخها في خلال الدهان ويشرب لب الدرمك ما عليه من الضرب قدمت إليكم فتلقمونها لقم جوين أو زنكل أفتشتهونها يا فتيان قال فاشرب كل منا إلى وصفه وتحل بريقه وتلمض وتمطق قلنا إي والله نشتهيها قال فقهقها الشيخ وقال وعمكم والله لا يبغضها ثم قال ما رأيكم يا فتيان في عناق النجدية علوية برية قد أكلت البرم والشيح النجدي والقيصوم والهشيم وتبرضت الحميم وتملأت من القصيص فورى مخها وزهمت كشيتها تشحط معتبطة ثم تنكس في وطيس حتى تنضج من غير امتحاش أو إنهاء ثم تقدم إليكم وقد عط إهابها عن شحمة بيضاء على خوان منضد بصلائق كأنها القباطي المنشر أو القوهي الممصر قد احتفتها نقرات فيها صناب وأصباغ شتى فتوضع بينكم تهادر عرقا وتسايل مرقا أفتشتهونها يا فتيان قلنا إي والله نشتهيها قال وعمكم والله يرقص لها فوذب بعضنا إليه بالسيف وقال ما يكفي ما بنا من الدقع حتى تسخر بنا فأتتنا ابنته بطبق عليه جلفة وحثالة ولوية وأكرمت مثوانا فانصرفنا لها حامدين وله ذامين. المقامة الإبليسية. حدثنا عيسى بن هشام قال أضللت إبلا لي فخرجت في طلبها فحللت بواد خضر فإذا أنهار مصردة وأشجار باسقة وأثمار يانعة وأزهار منورة وأنماط مبسوطة وإذا شيخ جالس فراعني منهما يروع الوحيد من مثله فقال لا بأس عليك فسلمت عليه وأمرني بالجلوس فامتثلت وسألني عن حالي فأخبرت فقال لي أصبت دالتك ووجدت ضالتك فهل تروي من أشعار العرب شيئا قلت نعم فأنشدت لامرئ القيس وعبيد ولبيد وطرفه فلم يطرب لشيء من ذلك وقال أنشدك من شعري فقلت له إيه فأنشد بان الخليط ولو طوعت ما بان وقطعوا من حبال الوصل أقرانا حتى أتى على القصيدة كلها فقلت يا شيخ هذه القصيدة لجرير قد حفظتها الصبيان وعرف النسوان وولجت الأخبية ووردت الأندية فقال دعني من هذا وإن كنت تروي لأبي نواس شعرا فأنشدنيه فأنشدته لا أندب الدهر ربعا غير مأنوسي ولست أصبو إلى الحادين بالعيسي أحق منزلة بالهجر منزلة وصل الحبيب عليها غير ملبوس. يا ليلة غبرت ما كان أطيبها والكوس تعمل في إخواننا الشوسي. وشاد نطقت بالسحر مقلته مزنر حلف تسبيح وتقديس. نازعت الريق والصهباء صافية في زي قاض ونسك الشيخ إبليس. لما ثملنا وكل الناس قد ثملوا وخفت صرعته إياي بالكوسي. غطت مستنعسا نوما لأنعسه فاستشعرت مقلتاه النوم من كيسي. وامتد فوق سرير كان أرفق بي على تشعثه من عرش بلقيس. وزرت مضجعه قبل الصباح وقد دلت على الصبح أصوات النواقيس. فقال من ذا؟ فقلت القس زار ولا بد لديرك من تشميس قسيس. فقال بئس لعمري أنت من رجل. فقلت كلا فإني لست بالبيسي. قال فطرب الشيخ وشهق وزاق. فقلت قبحك الله من شيخ لا أدري أبانتحالك شعر جرير أنت أسخف أم بطربك من شعر أبي نواس وهو فويسق عيار. فقال دعني من هذا وامض على وجهك فإذا لقيت في طريقك رجلا معه نحي صغير يدور في الدور حول القدور يزهى بحليته ويباهي بلحيته. فقل له دلني على حوت مسرور في بعض البحور مخطف الخصور يلدغ كالزنبور ويعتم بالنور. أبوه حجر وأمه ذكر ورأسه ذهب واسمه لهب وباقيه ذنب. له في الملبوس عمل السوس وهو في البيت آفة الزيت. شريب لا ينقى أكول لا يشبع بذول لا يمنع ينمى إلى الصعود ولا ينقص ماله من جود. يسوء كما يسره وينفع كما يضره. وكنت أكتمك حديثي وأعيش معك في رخاء لكنك أبيت فخذ الآن. فما أحد من الشعراء إلا ومعه معين منا. وأنا أمليت على جرير هذه القصيدة وأنا الشيخ أبو مرة. قال عيسى بن هشام ثم غاب ولم أره ومضيت لوجهي فلقيت رجلا في يده مذبه. فقلت هذا والله صاحبي. وقلت له ما سمعت منه. فناولني مسرجه وأومأ إلى غار في الجبل مظلم. فقال دونك الغار ومعك النار. قال فدخلته فإذا أنا بإبلي قد أخذت سمتها فلويت وجوهها ورددتها. وبينا أنا في تلك الحالة في الغياض أدب الخمر إذ بأبي الفتح الإسكندري تلقاني بالسلام. فقلت ما حداك ويحك إلى هذا المقام؟ قال جور الأيام في الأحكام وعدم الكرام من الأنام. قلت فاحكم حكمك يا أبا الفتح. فقال احملني على قعود وأرق لي ماء في عود. فقلت لك ذلك فأنشى يقول نفسي فداء محكم. كلفته شططا فأسجح ما حك لحيته ولا مسح المخاط ولا تنحنح. ثم أخبرته بخبر الشيخ فأومأ إلى عمامته وقال هذه ثمرة بره. فقلت يا أبا الفتح شحذت على إبليس إنك لشحاذ. المقامة الأرمنية. حدثنا عيسى بن هشام قال لما قفلنا من تجارة إرمينية أهدتنا الفلاة إلى أطفالها وعثرنا بهم في أذيالها وأناخونا بأرض نعامة حتى استنضفوا حقائبنا وراحوا ركائبنا وبقينا بياض اليوم في أيدي القوم. قد نظمنا القد أحزابا وربطت خيولنا اغتصابا حتى أردف الليل أذنابه ومد النجم أطنابه. ثم انتحوا عجز الفلات وأخذنا صدرها وهلم جرا حتى طلع حسن الفجر من نقاب الحشمة وانتضي سيف الصبح من قراب الظلمة. فما طلعت شمس النهار إلا على الأشعار والأبشار. وما زلنا بالأهوال ندرع حجبها وبالفلوات نقطع نجبها حتى حللنا المراغة وكل منا انتظم إلى رفيق وأخذ في طريق وانضم إلي شاب يعلوه صغار وتعلوه أطمار يكنى بالفتح الإسكندري. وسرنا في طلب أبي جابر فوجدناه يطلع من ذات لظى تسجر بالغضاء. فعمد الإسكندري إلى رجل فاستماحه كف ملح وقال للخباز أعرني رأس التنور فإني مقرور. ولما فرى سنامه جعل يحدث القوم بحاله ويخبرهم باختلاله وينشر الملح في التنور من تحت أذياله يوهمهم أن أذى بثيابه. فقال الخباز ما لك لا أبالك اجمع أذيالك فقد أفسدت الخبز علينا. وقام إلى الرغفان فرماها وجعل الإسكندري يلقطها ويتأبطها فأعجبتني حيلته فيما فعل. وقال اصبر علي حتى أحتال على الأدم فلا حيلة مع الأدم. وصار إلى رجل قد صفف أواني نظيفة فيها ألوان الألبان فسأله عن الأثمان واستأذن في الذوق فقال افعل. فأدار في الآنية إصبعه كأنه يطلب شيئا ضيعه ثم قال ليس معي ثمنه وهل لك رغبة في الحجامة؟ فقال قبحك الله أنت حجام. قال نعم. فعمد لأعراضه يسبها وإلى الآنية يصبها. فقال الإسكندري آثرني على الشيطان. فقال خذها لا بورك لك فيها. فأخذها وأوينا إلى خلوة وأكلناها بدفعة وسرنا حتى أتينا قرية استطعمنا أهلها. فبادر من بين الجماعة فتى إلى منزله فجاءنا بصحفة قد سد اللبن أنفاسها حتى بلغ رأسها فجعلنا نتحساها حتى استوفيناها. وسألناهم الخبز فأبوا إلا بالثمن. فقال الإسكندري ما لكم تجودون باللبن وتمنعون الخبز إلا بالثمن؟ فقال الغلام كان هذا اللبن في غضارة قد وقعت فيه فارة فنحن نتصدق به على السيارة. فقال الإسكندري إنا لله. وأخذ الصحفة فكسرها فصاح الغلام وحرباه ومحروباه فاقشعرت منا الجلدة وانقلبت علينا المعدة ونفضنا ما كنا أكلناه. وقلت هذا جزاء ما بالأمس فعلناه. وأنشأ أبو الفتح الإسكندري يقول يا نفس لا تتغثي فالشهم لا يتغثى من يصحب الدهر يأكل فيه سمينا وغثى فالبس لدهر جديدا والبس لآخر رثى. المقامة الناجمية. حدثنا عيسى بن هشام قال بت ذات ليلة في كتيبة فضل من رفقائي فتذاكرنا الفصاحة وما ودعنا الحديد حتى قرئ علينا الباب. فقلت من المنتاب؟ فقال وفد الليل وبريده وفل الجوع وطريده وغريب نضوه طليح وعيشه تبريح ومن دون فرخيه مهام وفيح وضيف ظله خفيف وضالته رغيف فهل منكم مضيف؟ فتبادرنا إلى فتح الباب وأنخنا راحلته وجمعنا رحلته وقلنا دارك أتيت وأهلك وافيت وهلم البيت. وضحكنا إليه ورحبنا به وأريناه ضالته وساعدناه حتى شبع وحدثناه حتى أنس. وقلنا من الطالع بمشرقه الفاتن بمنطقه؟ فقال لا يعرف العود كالعاجم وأنا المعروف بالناجم. عاشرت الدهر لأخبره فعصرت أعصره وحلبت أشطره وجربت الناس لأعرفهم فعرفت منهم غثهم وسمينهم والغربة لأذوقا فما لمحتني أرض إلا فقات عيناها ولا انتظمت رفقة إلا ولجت بينها. فأنا في الشرق أذكر وفي الغرب لا أنكر فما ملك إلا وطئت بساطة ولا خطب إلا خرقت سماطة وما سكنت حرب إلا وكنت فيها سفيرا. قد جربني الدهر في زمني رخائه وبوسه ولقيني بوجهي بشره وعبوسه فما بحت لبوسه إلا بلبوسه وإن كان صرف الدهر قد من أضر بي وحملني من ريبه ما يحمل، فقد جاء بالإحسان حيث أحلني محلة صدق ليس عنها محول. قلنا لا فض فوك ولله أنت وأبوك، ما يحرم السكوت إلا عليك ولا يحل النطق إلا لك، فمن أين طلعت وأين تغرب؟ وما الذي يحدو أملك أمامك ويسوق غرضك قدامك؟ قال أما الوطن فاليمن، وأما الوطر فالمطر، وأما السائق فالضر، والعيش المر. قلنا فلو أقمت بهذا المكان لقاسمناك العمر فما دونه، ولصادفت من الأمطار ما يزرع ومن الأنواء ما يكرى. قال ما أختار عليكم صحبا، ولقد وجدت فناءكم رحبا، ولكن أمطاركم ماء والماء لا يروي العطاش. قلنا فأي الأمطار يرويك؟ قال مطر خلفي. وأنشا يقول سجستان أيتها الراحلة، وبحرا يأم المنى ساحلة، ستقصد أرجان إن زرتها بواحدة مئة كاملة، وفضل الأمير على ابن العميد كفضل قريش على باهلة. قال عيسى بن هشام فخرج وودعناه، وأقمنا بعده برهة نشتاقه ويؤلمنا فراقه، فبينا نحن بيوم غيم في صمت الثريا جلوس، إذ المراكب تساق والجنائب تقاد، وإذا رجل قد هجم علينا، فقلنا من الهاجم؟ فإذا شيخنا الناجم يرفل في نيل المنى وذيل الغناء، فقمنا إليه معانقين وقلنا ما وراءك يا عصام؟ فقال جمال موقرة وبغال مثقلة وحقائب مقفلة. وأنشا يقول مولاي أي رذيلة لم يابها خلف، وأي فضيلة لم يأتها، ما يسمع العافين إلا هاكها لفظا، وليس يجاب إلا هاتها، إن المكارم أسفرت عن أوجه بيض، وكان الخال في وجناتها بأبي شمائله التي تجلو العلا، ويدا ترى البركات في حركاتها. من عداها حسنات دهر إنني ممن يعد الدهر من حسناتها. قال عيسى بن هشام فسألنا الله بقاءه وأن يرزقنا لقاءه، وأقام الناجم أياما مقتصرا من لسانه على شكر إحسانه، ولا يتصرف من كلامه إلا في مدح أيامه والتحدث بإنعامه.